ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه ولهم ما يشتهون عمن يتكلم الرب من هم هؤلاء الذين يجعلون لله البنات سبحانه هم قبيلة خزاعة وكنانة من قبائل العرب في هذه الجزيرة خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله الملائكة بنات الله وعبدوهم لهذه النسبة ما داموا بنات له يعبدونهم وهذا شرك وكفر ما فوقه كفر ولا شرك افتراء كذب مهر قالوا الملائكة بنات الله فنعبدهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون الذكران الذكور لهم وأما البنت لله كيف يصح هذا عقلا فضلا عن الشرع الله جل جلاله ذو القدرة التي لا يعجزها شيء والعلم الذي أحاط بكل شيء والحكمة التي لا يخلق منها شيء تنسب إليه البنات وأنت تتقزز من نسبتهم إليه الجواب الجهل والشياطين الشياطين تعمل ليل نهارا على إفساد بني آدم ليشاركوهم في العذاب الأخروي ليخلدوا معهم في جهنم ما هم مرتاحين أبدا أن ندخل الجنة ويدخل النار فلهذا إبليس وذريته وأولياءه وأعوانه يعملون ما استطاعوا في إفساد قلوب البشرية وإبعادها عن العبادة لله ليعبدوا الشيطان فيهلكوا فلا عجب ويجعلون لله البنات سبحانه تقدس وتعالى وتعاظم وتكبر عن نسبة البنت إليه ولهم ما يشتهون في سورة الصافات يقول تعالى أصطفى البنين على البنات ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون اختار البنات على البنين مع أن الملائكة لا يوصفون بذكورية ولا أنوثية خلق آخر ليس كخالق كعالم الإنس والجن ولهم ما يشتهون ما الذي يشتهون الذكور ثم قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى يا فلان ولدت امرأتك بنتا إذا قالوا له زوجتك ولدت بنت يسود وجهه يتغير تماما ويذهب بعيدا ولا يواجه الرجال في الطرقات الشوارع حتى لا يفحص. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أبشر ولدك امرأتك بنتا ظل وجهه مسودا وهو كظيم مملوء من الغم والكرب ما يستطيع ينطق كالقرب إذا كظمت وربطتها من الهم لأنهم اعتادوا هذه الصفة الرذيلة وعاشوا عليها ونشأوا عليها. إذن كل من يقال له مرتك ولد بنت يكرب ويحزن ويغتم. كيف إذن تجعلون البنات الله وأنتم تكرهون البنات؟ أين إنصافكم مع ربكم؟ لو كان هناك عقود سيدك مولاك خالقك ربك الذي تؤمن بأنه خلقك ورزقك تنسب إليه العجز والبنت وتنزه أنت نفسك عنه. والله إن هذا لمن وحي الشيطان وإملائه هو الذي قال قرأه في نفوسه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه طول النهار ظل طول النهار مسودا وهو كظيم ما يستطيع أن ينطق من الهم والغم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ما يستطيع يواجه إخوانه في الشوارع ولا في الطرقات. إذا وجد فلان جائع يمشي هو أو طعف راسه يستتر يتغطى بشجرة ولا بنخلة ولا بجدار يتوارى من أين؟ من سوء ما بشر به من الهم والغم الذي أصابه أنه ولدت له بنت. من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ واحدة من اثنين، إما يبقي البنت هذه ويذلها ويهينها ويحتقرها ويعذبها حتى بالنظر الشذى والكلمة القاسية لأنه يكرهها في بطنه في قلبه، أو يذبحها يدسها في التراب يدسها في التراب حية أو ميتة، إما يذبحها كبعضهم أو هي حية يدفنها في التراب. إذا عند بعضهم إذا قاربت المرأة أن تلد ينتظرونها يحتون له حفرة ليسير فيها الدم، فإذا كان المولود ذكرا أخذوه وإذا كان أنثى دفنوها في نفس المكان. ويعللون لذلك بعلل، منها إذا أصاب البلاد قحط أو جدب وقلت الميرة وانقطع الطعام والشراب يخافون، وهم يعرفون هذا من أول السنة إذا ما في أمطار في شهر المطر معناه العام عام سيء، يبدأون في قتل الأولاد ذكورا وإناثا عند البعض، والبعض يقتل البنت فقط لأنه تحمل العار يصحبها شخص آخر ويأخذها فيذل ويهان بنت عند فلان أخذها. كذلك هذه تجعل في قلوب كراهية البنت. ثالثا يجعلونها للآلهة، يا هبل يا فلان إذا ولد لي ولد فهو لك، فيجعلونه لآلهتهم. جاء من سورة الأنعام قول الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم والعياذ بالله. الشياطين هم الذين زينوا لهم قتل أولادهم إما خوف من الفقر أو خوف من العار وإما ينذرونهم لآلهتهم نذرا والعياذ بالله. فهؤلاء تعالى يفضحهم ويبين مرضهم ليعالجهم بهذه الأنوار القرآنية الكريمة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من من سوء ما بشر به. ألا ساء ما يحصل؟ أيمسكه على هون؟ أيمسك المولود الذي هو بنت الذي بشر به يمسكه على هون على إهانة وذلة وصغار في بيته، أم يدسه في التراب أن يدفنه حيا أو ميتا؟ ألا ساء ما يحكمون؟ ألا ساء قبح وشد قبح ما يحكمون به؟ ينسبون لله البنات ويكرهون البنات هم. هذه ثمرة الجهل والعياذ بالله. لما جاء نور الله وبعث فيهم رسوله كلهم عاد إلى الحق وتاب وعبد الله عز وجل. ثم قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعيد فأقول: أركان الإيمان ستة ولا لا؟ الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. أعظم الأركان تأثيرا في النفس وتغييرا للطبع الإيمان بالله واليوم الآخر. إيمانك بالرسل، إيمانك بالكتب، إيمان القضاء والقدر ما يؤثر كما يؤثر إيمانك بالله واليوم الآخر. والأمر واضح، إيمانك بالله ربا على كل شيء قدير يراك حيثما كنت ويسمع كلامك ويأخذ منك ويعطي وهو على كل شيء قدير، إيمانك به تخافه ترهبه، ما تستطيع أن تعصيه أو تخرج عن طاعته، بل تستحي أن تقول كلمة سوء يكرهها، تخجل أن تفعل فعلا ما يريدها منك. الإيمان بالله إذا ترسخ في النفس وثبت صاحبه والله لحي من الله تعالى، ما يقوى على أن يقول كلمة يعلم أن الله يكرهها، لا يقدر على أن يمشي مشية أو مشية خاصة يعلم أن الله يكره هذه المشية. الإيمان بالله بمثابة الروح كما بينا، بمنزلة الروح كأنه روح. المؤمن بحق حي والكافر ميت، والدليل العمل. المؤمن يعمل ما أمر الله بعمله ويكره ويترك ما أمر الله بتركه، والكافر يفعل ويترك. الجواب لا والله العظيم. لماذا؟ ميت، ما آمن، ما حي. الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر ركنا أركان الإيمان، هم أعظم الأركان. مرة ثانية، المؤمن حقا بالله يعلم أن الله معه يراه ويسمع كلامه ويقدر على أن يبطش به ويأخذ بيده ينصره ويذله، لا يخفى أمره عنه شيئا من أمره شيئا. هذا يستحي من الله أن يعصيه حيا ما يعصيه. أما الخوف لا تسأل. الإيمان بيوم القيامة، بالبعث الآخر، بالجزاء في الدار الآخرة. إذا آمن العبد وصدق وسكنت نفسه واطمأنت إلى أنه سيجزى بعمله هذا في الدنيا في الآخرة، هذا يتحاشى ما استطاع أن يفعل جريمة أو يرتكب إثم من الآثام، لأنه يخاف أن يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالذي تستقر هذه العقيدة في نفسه وتشع أنوارها، والله يصبح يغمض عينيه ما يستطيع ينظر إلى ما لا تحل له أبدا، ما يستطيع أن يتطوع بكلمة كذب أو باطل فضلا عن السب أو الشتم، ما يقدر أن يمد يده ليتناول ما لا يحل له أبدا، ولا يمشي خطوة ولا خطوات إلى معصية الله وهو يعلم أنه سيحاسب الحساب الدقيق عن كل ما قال وما فعل. الإيمان باليوم القيامة. ومن هنا لعلم الله تعالى ورحمته وحكمته يقول ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كن أي النساء يؤمن بالله واليوم الآخر، هذان الركنان عليهما مدار الإيمان بأركانه الستة. وها هو ذا تعالى ماذا يقول؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. كأنما يقول هؤلاء الذين ينسبون إلى الله البنات ويتكبرون عن البنات إلى غير ذلك علتهم ما آمنوا بيوم القيامة، ما كانوا يؤمنون بالبعث الآخر والحياة الثانية. إذ لو آمنوا بالجزاء الأخر ما جاءوا ولا استطاعوا أن يقولوا هذه الكلمات الباطلة، فينسبون إلى الله ما يكرهون، ولكن ما بلغتهم الدعوة وما آمنوا بأن هناك جزاء يتلقاه العامل في هذه الدنيا. ومرة أخرى لو سئلنا يا معشر المستمعين ما سر هذه الحياة، لما أوجد الله هذه الدنيا، لما نجيب؟ الجواب من أجل أن يذكر ويشكر، من أجل أن يعبد. إذ قال تعالى في حديث قدسي يا بني يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك حتى الجنة والنار من أجلنا. هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، هذا كافر وهذا مؤمن، هذا بار وهذا تاجر. وخلقتك من أجلي. إذن فهذا الأكوان كله مخلوق من أجلنا، ونحن مخلوقون من أجل الله لنعبده بذكره وشكره، بالذكر والشكر. الحياة الثانية الآخرة الآتية ونحن نقترب والله منها يوميا، كل ما يمضي يوم اقتربنا خطوة. لما أوجد الله ذلك العالم؟ وفي عالم شقاء وعالم سعادة، جنة في عليين وسفلاء جهنم في أسفل سافلين. لماذا مسر؟ ما الحكمة؟ لأجل أن يعبد؟ الجواب لا، من أجل أن يجزي العاملين في هذه الدنيا، استخدمهم توظفهم استعملهم، ما سيجزيهم في الدار الآخرة. هذا سر هذه الحياة العمل، وسر الآخرة الجزاء فقط. أهل الإيمان وصالح الأعمال في جنات عدن، وأهل الفجور والشرك والكفر في جهنم وبئس المصير. هذه الحقيقة التي ما تغيب عن أذهان العالمين. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالدار الآخرة بالآخرة ما يتم فيها من جزاء على الكسب في الدنيا، هؤلاء لهم مثل السوء، القبح والشر والمنكر والباطل والفجور كلها عنده، فضلا عن تسمية كوه الجن. مثل السوء كل مظاهر القبح فيه. لعلي واني هل تجدون شخصا يوم بلقاء الله والوقوف بين يديه يفجر يواصل الفجور يواصل الكذب الخيانة والخداع؟ والله ما كان. هذا ينتج عن قلب لا يؤمن بلقاء الله أو إيمان ضعيف ذي لا قيمة له. أما من آمن إيمانا حقا أنه سيقدم يدي الله ويسأل عن كل ما قال وفعل ويجزي به، والله ما يواصل الجرائم أبدا. قد تزل قدمه لكن يصرخ استغفر الله ويتوب إليه. للذين لا يؤمن بالآخرة مثل السوء ولله المثل الصفات العلى، العزة القدرة الكمال الحكمة، يحيي يميت يعطي يمنى، الكمال كل الله، صفات الكمال الله، وصفة النقص للذين لا يؤمنون باليوم الآخر، لهم مثل السوء أي وصف السوء، الجهل والظلم والخبث والشر والفساد. ثم قال تعالى: وقول الحق وهو العزيز الحكيم، من مثله من صفاته المثلى العزة والحكمة. الله عزيز بمعنى غالب قاهر لا يعجزه شيء، حكيم يضع كل شيء في موضعه لا يقطع أبدا، الحكمة وضع الشيء في موضعه، أليس كذلك؟ الآن هذا المقام مقام أكل وشرب، لو أخذ واحد يأكل ويشرب أساء، ما هو ساعة أكل وشرب، ما هو حكيم هذا. لو قال تزحزح أنام الآن وأنام بينكم، هذا الحكمة تقتضي هذا؟ ما يجوز أبدا. الحكمة الآن الإصغاء والتفاهم والتدبر فيما نسمعه من كتاب الله. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، والله عز وجل العزيز الحكيم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء على حكمة، يعذب من أراد تعذيبه لأنه كفر به ووصفه بالنقص والضعف ومثل السوء، ويعلي شأن ذلك ويرحمه لأنه أعظم الله وكبره ووصفه بكماله. ثم قال تعالى: هذه حقيقة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر من دابة. وهنا قائل يقول: لماذا يسمح الله لهم بالبقاء وهم يكفرون به ويشركون به وينسبون إليه الباطل؟ لما ما قضى عليهم وأبادهم؟ هذا السؤال الجواب في الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر قرن من دابة، لا إنسان ولا حيوان. والله العظيم هذا خبر الله ولا لا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر من دابة تدب على وجه الأرض، لأن لو واخذ الله تعالى عبد الله بن عبد المطلب وأهلكه، يولد محمد من المشركين، آجر كافر طغيان مشرك، لو أهلكه الله من يأتي إبراهيم؟ من يلده؟ فتأملوا، لو يواخذ الله الناس بظلمهم ما بقي على وجه الأرض أحد، لو يمنع فقط الأمطار تموت البهائم والنباتات وما يبقى دابة تدب عن الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بسبب ظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، هل تعرفون ما هو الظلم؟ الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه ظلم. لو أن شخصا يوقف سيارته في الطريق يسد بها الطريق، ظلم وإلا ما ظلم؟ ظلم. لو أن شخصا يقوم لإمام يسبه ويشتمه، هذا السب وهذا الشتم وقع في موقعه؟ لا أبدا. لو شتم أو سب فاجرا كافرا وقع في موقعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأفظع أنواع الظلم هي وضع عبادة الله إلى غير الله. شرع الله العبادة وبينها على لسان رسوله وبينها في كتابه، هذه العبادة إذا أنت عبدت بها غير الله والله لقد ظلمت، وهذا هو الظلم. هذه حق الله ولا لا؟ لأنك لماذا يشرع الله لك العبادة؟ لأنه خلقك لها، ثم خلقه لك ورزقك ورزقه لك وحفظه لك هذا مجانا ما تقابله بشيء؟ ابقي فقط طعامك وشرابك وتنفسك الهواء، من فعل هذا لك؟ أليس الله؟ فكيف تعبد غيره؟ فلهذا يقول تعالى إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. هذه قالها لقمان الحكيم لولده ورضيها الله وأنزلها في كتابه، إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وجاء من سورة الأنعام أيضا يا أهل القرآن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآيات، نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أولا أسلموا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنون من عذاب الله في الدنيا والآخرة وهم مهتدون إلى طريق السعادة وإلى دار السلام. ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أي عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، لا وليا من الأولياء ولا نبي من الأنبياء ولا صالحا في الصالحين فضلا عن الجمادات من الأصنام والأحجار والتماثيل. لم يخلقوا إيمانهم بظلم. معاشر المستمعين، تعرفون إخوانكم وما أصاب هذه الأمة من جهل وما حط بها ونزلت من علياء السماء الأرض من مظاهر الشرك، كما تعرفون الذين يدعون غير الله، يقول يا سيدي فلان أنا خادمك أنا في حماك أنا في كذا، يوجه نداءه لميت من الأولياء، والله لقد أشرك وظلم. ولو كان يصح أن ندعو أحدا ونقول يا سيدي لكان رسول الله أولى بذلك، والله الذي لا إله غيره ما جاز لمؤمن أن يقول يا رسول الله المدد أو يا رسول الله أنا بين يديك افعل بي كذا وكذا اسأل الله لي كذا وكذا، والله ما جاز ولا فعله أحد أصحاب رسول الله ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أحفاد أحفادهم لمدة 300 سنة حتى ظهر الشرك في العالم الإسلامي. لا يسأل غير الله أبدا. نعم تسأل أخاك أمامك من فضلك ناوي أني كذا يجوز، وإن كان عدم السؤال لكن يجوز لأنه يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك. أرأيت لو تسأل أعمى تقول يا أعمى وصلني إلى بيتي، يجوز هذا؟ كيف تسأل أعمى؟ أو تقف على خريبة منزل خريب وتقف عند باب المنزل يا أهل البيت يا أهل الدار إني جاي يا أهل البيت إني عاري أدفئوني كذا، يجوز هذا؟ لو يمر بيك واحد يقول لك يا مجنون هذا البيت ما في أحد، هذا العمارة خالية، تدعو من؟ فهذه سورة لمن يدعون الأموات ويسألونهم ويستغيثون بهم. ظلموا والله، جهلوا ربهم السميع العليم وأعرضوا عن ذكره وأقبلوا على المخلوقات يسألونها. المشركون كانوا ينذرون لآلهتهم، ونحن أذن لنا أن ننذر له تعالى يا ربي لك علي أن أصوم كذا أو أطعم مسكين كذا أو أتصدق بكذا، نتقرب بذلك إليك يا ربي، يقبلك الله عز وجل. فمن لقب ولك أن تشترط يا ربي إن رجعتني إلى بلد سليما أذبح شاة الفقراء والمساكين، لا بأس. أما أن تواجه قبرا من القبور ميت من الأموات قل يا سيدي فلان إذا كان الله أعطاني كذا نذبح لك كذا، فينذرون لغير الله عز وجل. هذا والله لمن الظلم العظيم. أخذوا حق الله وأعطاه لمخلوقين من مخلوقاته. لا يستحق العبادة إلا الله، له المثل الأعلى، لا إله إلا الله. ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى عنده بالدقيقة باللحظة، هي آجالهم والأجل العام يوم القيامة. فإذا جاء أجلهم، الأجل الوقت المحدد المعين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أخرى. إذا دقت ساعة أجل العبد والله ما تتقدم بساعة ولا تأخر بها، لا بد من الوقت والضبط. ساعة الدنيا كلها نهاية هذه الحياة لها ساعة أيضا، والله لا يستطيع أحد استقدامها ولا تأخيرها. فإذا جاء أجلهم فلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون. عدنا إلى المشركين خزاعة وكنانة، ويجعلون لله ما يكرهون. كيف يجعل لله ما يكرهون؟ قالوا البنات، الملائكة بنات الله وإلا لا؟ الملائكة بنات الله نعبدهم لأنهم بنات ربنا. جعلوا لله ما يكرهون وإلا لا؟ هم يكرهون الجن، ما يريدون في منزلهم. إذا بشر بأحدهم ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشرك به. وهم يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قالوا الجنة نحن أهلها، الحسنى هي الجنة، قالوا نحن أهل الجنة. قال تعالى لا جرم أصلا أن لهم النار، وأنهم فيها مفرطون سابقون، كل واحد مفرطون مسبوقون، قرأ في السبع مفرطين ومفرطون ومفرطون، باسم الفاعل مفرطون وباسم المفعول مفرطون، أي أفرط يفرط إذا تقدم، يسبقون الناس إلى النار. لا جرم أن لهم النار، أن لهم النار وأنهم مفرطون إليها ومفرطون مفرطون فيها أيضا، قراءتان سبعيتان. سبحان الله، ماذا يقول تعالى عنهم؟ ويجعلون لله ما يكرهون. ما الذي يكرهونه؟ البنات، والملائكة قالوا بنات الله. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الجنة، الجنة لنا لن يدخل أحد غيرنا. قال تعالى لا جرم، أي حقا حقا أن لهم النار وهم فيها مفرطون هالكون مسروقون إلى الأبد بلا نهاية. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيات، تأملوا ما سبق أن سمعناه. أولا بيان الحال الاجتماعية التي كان عليها المشركون، بيان الحال الاجتماعية التي كان عليها المشركون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كراهيتهم للبنات خوف العار، كراهيتهم للبنات خوف العار وخوف البقر، وينذرون أيضا للآلهة حتى الذكور. أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عائشة بهذا في مسلم، الذي يحسن إلى ابنتين ويربهما يبعث أنا وهو هكذا، وأشار بإصبعه، الذي يرزقه الله بنتين فيحسن إليهما ويربيهما يبعث هو مع رسول الله في الجنة، والذي يرزق بنات ويحسن إليهن بتربيتهن حتى يبلغن ويزوجهن هذا العمل لا يوازيه عمل آخر. فنحافظ إذن على البنات. فعائشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرأة جاء معها بنتين تشحت، عائشة ما عندها إلا ثلاث ثمرات أعطاكم إياها، كل بنت تأخذ تمرة. أعطاه البنتين تمرة وبقيت واحدة في يدها. لما بقيت واحدة قالت للبنت أمي، فرق قلبها وأعطتها التي في يدها وما أكلت. فأخبرت الرسول بهذا فقال ما سمعتم؟ الجنة، الجزاء الجنة. عرفتم هذا ولا لا؟ ولكن وإذا دفعتم بهن إلى المدارس يتعلمن لأجل الدنيا كيف تكون الحال؟ التعلم ينبغي أن يكون من أجل أن يعبد الله، يعرف فيعبد. أما أن نتعلم من أجل الدين والدرهم هذا التعلم باطل حتى للذكور. فكيف بالإناث؟ نبعث بناتنا إلى المدارس من ابتدائية ثانوية جامعة والهدف الوحيد الوظيفة شريفة أو رفعة. فهذا الموقف نسأل الله السلامة والحمد لله نجانا الله منه. 9 بنات عند الشيخ ما تخرجت واحدة من المدرسة الحمد لله في المدينة النبوية. فهمتم هذه ولا لا؟ إذا تريد أن تتعلم البنت تعبد الله علمها، أما للوظيفة فتختلط بالرجال وتصبح كالرجل والعياذ بالله، ما تستفيد من حياتها شيئا. ها؟ سائل ما في السؤال. ثانيا بيان جهلهم بالرب تبارك وتعالى، فهم يؤمنون به ويجهلون صفاته حتى نسبوا إليه اليد الولد والشريك. يؤمنون بالله حقا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن مع هذا بسبب الجهل ينسبون لله تعالى الولد والشريك. مرة ثانية ما علة هذا؟ والله إنها الجهل. فلهذا جاء الإسلام بالقرآن والسنة لإبعاد الجهل من نفوس البشر وقلوبهم. ثالثا بيان العلة في ترك الظلم يتمادون زمنا في الظلم والشر والفساد. ما العلة؟ لأنه لو كان يواخذهم ما بقي أحد في الدنيا. لو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظاهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذا هو السر في أنه ما يواخذ الظلم ويبيدهم. وقد ضربت لكم المثل لو آذوا الظلم أشد ظلم، لو أهلك الله من يولد إبراهيم ولده؟ وهكذا بيان العلة في ترك الظلمة يتمادون في ظلمهم زمنا طويلا. رابعا بيان سوء اعتقاد الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو أنهم ينسبون إلى نفوسهم الحسنى أي الجنة، ويجعلون لله ما يكرهون من البنات والشركاء وسب الرسل وامتهانهم. سبب هذا كما قلت لكم الذي ما تثبت عقيدة الإيمان بالبعث الآخر والجزاء العالم في الدنيا ما يستقيم، لا تعجب أن يفعل الشر ويقوله. إذا خال القلب من الإيمان اليقين بأنه سيسأل يوم القيامة عن كل ما قال وعمل، صاحب هذا ما يستقيم أبدا، يفجر يفسق يظلم يفعل ما شاء لأن ما فيه مانع يمنعه. وأكرر القول الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. قوهما في صدرك أكثر من ذكرهما حتى تصبح أهلا لأن تستقيم بين الناس ولا تعوج ولا تنحرف يمينا ولا شمالا. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.